مساكم الله بالخير. اليوم سنتحدث عن غياب الوعظ. لمناقشة الموضوع سيكون معنا رجل كثير التسبيح، هو الدكتور عمر عبد الكافي، وأرحب بمستمع إذاعة MBC FM. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا صدق، مرحبا. طبعا أنت غني عن التعريف، لكن مهنيا لو ما فيه إلا واحد من المشاهدين ما يعرفك لزاما علينا أن نعرف. فزميلنا محمد التركي مسوي تقرير عن الشيخ عمر، خلينا نشوف التقرير يا شباب. أين الخلل؟ وكيف نسد الخلل؟ وأين هو فقه الأولويات؟ كيف نصلح أولوياتنا؟ كيف نصلح عافيتنا؟ كيف نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس؟ الدعاة هم ورثة الأنبياء والرسل، يبلغون آيات الله وسنة رسوله إلى عامة الناس. تشربوا حب الدعوة إلى الله بعد أن عكفوا سنوات في طلب العلم من هؤلاء الدعاة. الشيخ عمر عبد الكافي الذي أحبه الناس، فهو داعية مختلف لم يقحم الناس يوما في تيارات متناحرة أو أحزاب متناثرة. القلب الصافي قلب يتقلب من طاعة إلى طاعة، ومن محبة إلى محبة، ومن عمل خير إلى عمل خير أكبر. وكانت قلوب الدعاة الأول من أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان، قلوبهم بهذا الصفاء. سلك طريق الدعوة إلى الله بعيدا عن السياسة، ويقول أن السياسة بحر هائج يقف على ساحله ولا يخوض فيه. يذكر الناس دائما برحمة الله ومغفرته مهما تكالبت عليهم الذنوب. أبو حازم رضي الله عنه أحد تابع التابعين قال: يا رب يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع العمل. بمعنى يعني وأنا مذنب عندي رجاء وأمل فيك في الرحمة تتغفر أكثر من رجائي وأنا أعمل وأشتغل وأصلي وأصوم، لأن رجائي فيك مع الذنوب أعتمد فيها على غفرانك وأنت بالعفو موصوف. رفع شعار الرحمة في خطابته ولين الجانب، علم أن الكلام الطيب خير رسول إلى قلوب الناس، وعلم أن صلاح الأمة يبدأ من صلاح الأسرة. ولذلك الأب المربي لما يشوف أولاده ينسوا موضوع الحمد لله بعد العطس يذكرهم إزاي؟ الولد عنده 5 سنوات يعطس، فالأب يعمل له يقول له: يا ما شاء الله يا حسن، ها اللي يعطس يقول إيه؟ يقول الحمد لله، يقول له يرحمك الله. يبقى أنت علمته وعطيته معلومة وسألت سؤال لطيف، بس ما تقول الحمد لله، ما لك غبي زي خالك عامل زي أمك، لا إله إلا أنت سبحانك، ده تعليم؟ ده أنت اللي عايز تعليم مش أنت يا أخي. تأسى في دعوته بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه للعباد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كن مؤمنا أولا وحقق إيمانك وتوكل على الحي الذي لا يموت وثق في رحمة الله، عندئذ يعني وإذا العناية لاحظتك عيونها نم نم فالمخاوف كلهن أمان. لبرنامج الثامنة محمد التركي الرياض. وكشف عنا الغم وإياكم وكل من على شيخ عمر اليوم كأنما الوعظ المباشر المرقق، يعني الناس في الأسبوع يأتون بلمم وغير لمم، فيروح هو يوم الجمعة يبغى واحد يعني يوقظ قلبه، يربط عليه، يطمئنه، يعطيه أمل، فيجد خطب لغة ومواضيع يشوفها في التلفزيون. لماذا غاب الوعظ المرقق هذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أولا يجب أن يعلم الواعظ أنه مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يحبب الله إلى خلقه ويحبب الخلق إلى ربه، ولن يكون هذا إلا بأن يمسح دائما أو يعاملهم دائما كبيرهم فليتخذه أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فليبر أباه وليصل أخاه وليعطف على ابنه. الأمر الثاني، نحن نفتقد ربما أحيانا إلى الواعظ الموسوعي الذي يدرك واقع أمته وواقع الناس الذين يخطب فيهم، هل هم على مستوى ثقافي معين أو هم مختلفي الثقافات، إذا كانوا هكذا فمن ذكائه أن يعطي كل واحد على قدر، بحيث يخرج المستمعون للخطبة أو للمحاضرة ويقول كأن الشيخ يكلمني أنا. وهكذا كان فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس بين يدي أصحابه كان كل واحد منهم يشعر أن الرسول ما اهتم إلا به، لأن الوعظ إن انسلخ بعيدا عن واقع المستمعين فأصبح في وادي وهم في وادي. ولذلك قضية المنابر أستاذ داود اللي هي 50 و70 درجة يفضل طالع الخطيب طالع لغاية ما انفصل تماما عن، يا أخي خليها 3 درجات وخليه قريب من وجوه الناس يقرأ وجوههم. هي كانت قريبة زمان في يعني ثلاث درجات كانت قريبة، ما في هذا العلو. لا العلو ده يمكن جاء في العصر العباسي والعصر العثماني جاء بالعصر. لكن 3 درجات كان منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى التقارب وبعدين لغة الحوار. أنا أريد أن أقول يعني يجب أن نعيد ترتيب حساباتنا كدعاء إلى الله، ويعني نضع في أذهاننا أن في أعناقنا أو في أعناق الإخوة الوعاظ من أبنائنا وإخواننا الدعاء والعلماء أن في يعني أعناق أكبر أمانة، وهي تبليغ الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. ده هم بينقلوا للناس كلام رب الناس، فكيف ينقلوا؟ كيف ينقلوا؟ يعني سبحان الله في سورة الرحمن كيف تبدأ؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، تمام؟ من الترتيب المنطقي الرحمن خلق الإنسان علم القرآن، لكن جعل خلق الإنسان بين تعليمين، بين تعليم القرآن والبيان. وتعليم البيان. وبعدين ابتدأت السورة بماذا؟ بالرحمة، لا يكون العلم إلا بالرحمة. هذا يعني البعد الثالث في في في في الرؤية في كتاب الله، يعني الرحمن علم القرآن رحمة، مش العليم علم القرآن، القادر علم القرآن، لا الرحمن منتهى الرحمة. فإن لم يكن الواعد شفيقا بالناس، رقيقا مع الناس، يتعايش مع مشكلاتهم، يحل مشكلاتهم من داخل كلامه. طيب هذا الابتعاد عن الوعظ المرقق المباشر اللي هو أنت تقلت عنه وصفته أنه تعليم الناس بالرحمة، بالرحمة وتعليم الناس تقريبهم إلى ربهم، هذا التغير اللي أصاب الدعاة والوعاظ بعضهم طيب. أو الغالب منهم اليوم لما يعني هذا زي ما تقول الزهد بالمباشر والبسيط، وش سببه؟ لماذا ليش زهدوا بالحديث عن صلاة الليل، بالحديث عن بر الوالدين، بالحديث عن الزكاة، بالحديث عن الصدقة، بالحديث عن صلاة الفجر، ليش؟ أنا أقول لك ما أفهمه أنا. القرآن 6236 آية، آيات العبادات حصرتها فوجدتها لا تزيد عن من 110 إلى 130 آية، آيات العبادة، آيات العبادات كلها تمام. يعني إذا قسمتها نسبة وتناسب يطلع آيات العبادات بالنسبة للقرآن جزء إلى 62 جزء، جزء إلى 62 جزء من كتاب الله. آيات العبادات التي نختلف نحن فيها مما بين فريضة ونافلة وسنة ومؤكدة وإلى آخر. آيات الأخلاق في القرآن حصرتها طبعا باستقراء مع أهل العلم وأخذ منهم 1504 آية، ربع القرآن. ليه ربع القرآن؟ الأخلاق. فأين نحن من هذه؟ لو وجهنا مثلا المسلم من سلم الناس من الله يرضى عليك تعريفه الأول، المؤمن من أمنه الناس على سبحان الله. يعني أنا أقول شيء، أنا الأمم المتحدة أو ما شابهها أو الدول تعمل يوم للمرأة، يوم للطفل، عام مش عارف المعاقين، عام كذا، عام كذا، أو لما لا يكون الدعاء يقولون هذا عام الأخلاق، هذا عام آفات اللسان، إحنا نبي شهر ماشي إذا بعض خير وبركة. يعني نطرق هذه 1504 آية، هذه أين نحن منها؟ ربع القرآن. ليه ربع القرآن؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتابة، آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، لدعوة سيدنا إبراهيم وإسماعيل، ويزكيهم لجانب الإيه؟ الخلقي. رقم كام في الترتيب؟ 4. قال هو الذي ربنا بقى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فخلى الأخلاق قبل العلم، لأن عالم من غير أخلاق. احنا دايما نقول نحن نريد حكومات تحكمنا نصفها وحي ونصفها وعي، وعي بدون وحي خلاص بقى احنا رحنا فين، ووحي من غير وعي فقه الواقع احنا منفردين عنه ولا نعيش في هذا الزمن. يعني الطرفة عنترة يقال انه رأى ثورا امامه فهرب، قالوا انت عنترة بن شداد تهرب من الثور؟ قالوا من ادرى الثور اني عنترة؟ طبعا. يعني لا تفرد لا تفرد عضلاتك على الخلق وتطلع المنبر وتتقعر في الكلام وتأتي بالغريب من الالفاظ وتظن ان بهذا الخطبة رصينة، بالعكس بسط للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث فيفهم كل الذين القرآن نفسه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صح. فتيسيره ولكن تركيز على جانب الأخلاق. أنا هضرب لك مثال واضح وأنا أطالب به منذ 30 عاما. الآن بعض الدول زي المملكة ومصر والإمارات وغيرها وغيرها بيطلبوا مثلا من العريس المتقدم والعروس توقيع كشف طبي لعدم وجود أمراض معينة. طيب أنا تيقنت أن هذا الولد المتقدم لابنتي ليس مريضا بكذا وكذا، طب والجانب النفسي أين هو؟ ما في نمرة واحد. طب يمكن معقد، يمكن متكبر، يمكن البنت بلهاء وهكذا. طيب الجانب الفقهي، فقه الزواج نفسه، دي ما نعملش دورة شرعية في المساجد وفي الجامعات للمقبلين على الزواج بأن نقول هذا الولد صالح للزواج ويعطيه إجازة زي بالضبط إجازة حفظ القرآن، يعطى إجازة والبنت تعطى إجازة أنها تصلح للزواج؟ قد لا تصلح. يعني هذا الكلام إذا وجهنا بدأنا نعود إلى إلى إلى إلى بدايات يعني سليمة. وأنا أرى أن التركيز على جانب الخلق هذا أهم ما يصنعه الدعاء اليوم. نحن معاقون سلوكيا، نحن معاقين سلوكيا، عندنا إعاقات سلوكية. أنا لا أقول على الأعرج معاق ولا على الأعمى، لا، ده هذا نقص شيئا لحكمة يعلمها الله، لكن المعاق معاق سلوكيا. فهذه الإعاقات السلوكية مهمة الدعاء أن يحاولوا إيجاد الأدوية لهذه الإعاقات. يعني مثلا أنا لما أجد معذرة في الإعلام مذيع ينفرد بشاشة ويشتم هذا وينتقص من شأن هذا ويتكلم عن الدولة هذه، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، هل هذا كلام؟ هل هذا احنا يجيب اثنين يعني يضربهم في بعض؟ ده احنا ممنهيين عن التحريش بين البهائم عزك الله، فكيف نحرش بين الناس؟ نحن نقرب القلوب ونوضح. اما اذا كان في مشكله في المجتمع واجب على الاعلام ان يوضحها، واجب على الدعاة ان يركزوا على الجانب الخلقي. عندئذ سوف يعني ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه، لم يقل دينه فقط، اي خلقه قبل خلق دينه. وجئت انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. طب قصه ابي جهل في قضيه الهجره، الم يعتعد قريش عابوا على ابي جهل قالوا يا عمرو بن هشام لما لم تكسر على محمد بابه وتاخذه من فراشه وتتركه حتى يهرب ويلحق بصاحبه إلى يثرب؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. أنا أريد من العرب الآن يصعدوا إلى خلق أبي جهل. احنا مش احتراما لأبي جهل ولكن احتراما لخلقه. تخيل وين وصلنا يعني. أنا ما أقول لك الله يرضى عليك. أنا باخذ فاصل وأرجع. حياكم الله. نتكلم اليوم عن غياب الوعظ، وضيفي هو الشيخ عمر عبد الكافي. شيخ عمر، احنا ابغى اجيك على بعض الملاحظات اليوم. مثل انت تحدثت عن الحديث بلغة عالية وبمواضيع ممكن يسمعها في الإذاعة وفي التلفزيون ولا يراها في المساجد، يعني يفترض انه لا يسمعها في المساجد. يعني الاعتماد فيه صار في اعتماد كثير على قصص غريبة ومبالغات، ما رأيك أنت في هذا؟ أولا الداعية والوعظ أمين على وحي الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما هو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، من أول شيء الأمانة، أمانة النقل. يجب أن يتيقن وأن يعد يعني النصوص التي يأتي بها إعدادا جيدا، ولا يأتي بالكلام المخالف الصادم للناس. قد يكون حدث في بيئة معينة بطريقة معينة، ويعني معذرة أقول لك شيء. زمان سيد داود كان يدرسونا في المدارس الأولى الأواني، نظرية الأواني المستطرقة، عبارة عن أنبوب عرضي وتخرج منه أنابيب مختلفة الشكل من المعوج والمستقيم، إذا وضعت فيها سائلا سبحان الله استوت كلها. لماذا؟ لديها عامل مشترك، قاعدة واحدة. قاعدة واحدة. إحنا يعني معذرة الناس الآن لا يعيشوا نظرية الأواني المستطرقة، يعيشوا نظرية الكبائر المستطرقة، وعلاجها عند الذين يرتقون المنابر حقيقة، أن ينبهوا الغافل. كيف؟ معذرة الألسنة وما يخرج منها، كما يقول العلماء يعني أعظم تجارة وأكثرها ربحا ذكر الله، وأخسرها في التجارة ذكر الناس. طيب ما الذي يفرغ الناس للكلام عن الناس؟ يعني أنا دائما في المساجد وفي المحاضرات أصنع بلغة كما يقول لغة الجسد هذه الإشارة. أنا أقول لأبو محمد، أبو محمد أنت مخطئ في كذا، وأشير إليه بسبابتي. أنا لي ثلاثة أصابع تشير إلي أنا، أن عيوبي أكثر ثلاثة أضعاف. فالسلف الصالح لما شغلوا أنفسهم بإصلاح أنفسهم ما وجدوا وقتا يشيروا على الأستاذ داود ولا ابننا المصور ولا ابننا المخرج، سبحان الله. فلما شغلوا أنفسهم بهذا رقت قلوبهم، فلما خرجت ألسنتهم بالوعظ أثرت في قلوب الناس، أثرت في الناس. فالناس سبحان الله العظيم، يعني أريد أن أقول أن عمر رضي الله عنه لما كان يمر تأخر في صلاة الصبح والمسلمين خلوا عبد الرحمن بن عوف صلى بهم، فبحثوا عن عمر طرقوا الباب عليه، قالت زوجته لقد خرج عس بالليل، المهم أيقظوه. قال ملقى مرمي في مغمى عليه في شارع، فقال هل أشرقت الشمس؟ قالوا لا. توضأ سريعا وصلى. ما الذي حدث يا أمير المؤمنين؟ قال بين عس بالليل فقارئة تقرأ بالليل إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب واقع على رأس عمر، فما شعرت إلا الإرسال والاستقبال بهذه الحياة. فلما عمر يصعد إلى المنبر كيف يؤثر في الناس؟ فقضية أن التفاعل ده، يعني أنا يعني معذرة يعلم الله ما صعدت المنبر مرة إلا واستشعرت قبل الخطبة أن أقل إنسان من هؤلاء أفضل مني عند الله. ده نمرة واحد. نمرة اثنين أعلم مني عند الله وأعلم مني بالفقه، ولكن أنا وضعت في مسؤولية وأمانة أن أخطب الناس. فقضية استشعاري لهذه الأمانة تجعلني سبحان الله العظيم أتكلم، ولكن يجب أن أتكلم يعني بما يفهمه الناس. يعني لا تمنعوا الحكمة عن أهلها فتظلموهم، ولا تعلموها لغير أهلها فتظلموها. صح. طيب الإكثار من كلام العامة وأمثلتهم في الوعظ. شوف، عندنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبلاغة العرب واللغة العربية ما يكفينا، لأن إذا تكلمنا بكلام العوام ولهجات الناس تختلف لهجات الناس، وإحنا نحن نحترم لهجات الناس، ولكن ترتقي بنا لغتنا العربية، بحيث لو خطبنا الخطبة في المغرب أو المسلمين اللي في أمريكا أو المسلمين اللي في جنوب المملكة أو اللي في جنوب السودان الناس تفهم كلام، لأن اللغة العربية لها تأثيرها. فلماذا ننزل إلى ننحدر إلى هذا المستوى؟ لماذا نأتي بالكلام الغريب أو الكلام الذي درج عليه الناس؟ يعني نحن يجب أن نرتقي بحس الناس. انا اريد ان اقول انقل الناس بعد الخطبة في وضع ايماني قلبي وجوارحي مقترب من الافضل مما كانوا قبل الخطبة. هو جاء بهمومه، جاء من بيته بهمومه، فانا اريد ان افتح له روزنة او فتحة يدخل بها على باب الامل لله سبحانه وتعالى. اذا انت الان انت في مسألة خطبة الجمعة، نعم، من يتحدث من الخطباء في قضايا ممكن ان يعني من مس الحصى فقد لغى، نعم، هنا فيه مكان في مسجد، نعم، وهنا في شروط دينية، طبعا، ولك مكانة، الخطبة لها مكانة، طبعا، وهي ركن، تمام. إذا كان يتحدث في قضية يمكن أولا عليها خلاف ليست في الدين أو تثير بلبلة، وش الضوابط هنا؟ أولا لا يختلف أبدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثوابت في دين الله عز وجل، والقضايا التي تهم الناس هي القضايا التي تربطهم بالله سبحانه وتعالى. أما يدخل الأحداث الآنية التي هي متغيرة وكأمواج البحر الهائجة والمتموجة، طب يعني إذا دخلت أنت فيها وأنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى، معذرة كمثلا كأمر نتكلم عن مثلا الأمور السياسية، مثلا تدخل نفسك في أمر سياسي مختلف عليه أو فيه آراء ودول ومذاهب سبحان الله، إذا اهتممت أنت وأنت فوق المنبر معذرة بأمر سياسي، فماذا يصنع وزير الخارجية ووزراء الخارجية؟ يكلموه في الفقه؟ ده علم. طيب انا جالس اسمعك، تمام، لكنه لست معك، لاحظت انت المشكله، انا الاشكاليه اللي انا فيها مثلا او المصلي، وهذه كارثه. انا اسمع هذا المنبر، انا لا كل الكلام اللي المفروض يقوله انا متيقن فيه ومؤمن، عظيم، صح، عظيم. اذا جاء بشيء انا ما في من حقي اختلف معه، امر طبيعي طالما ليس من كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت سبحان الله. هذا هو السؤال الاشكاليه اللي يقول لك لا، ان الدين هو دين ودنيا ومن حق الإمام أن يتكلم في قضايا من هذا النوع في المنبر، أنت إيش موقفك من هذا؟ لا لا لا، شوف شوف شوف شوف، أنا يعني قد تكون هناك أمور خلافية، معذرة يعني عندنا مثل عامي في صعيد مصر يقولوا أنت أمير، مدام أنت أمير وأنا أمير من يسوق الحمير؟ ما لازم واحد فينا يشتغل، يعني أنت واحد يشتغل في السياسة التاني يشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مزبوط، ده تخصص، هو ده تخصصه. ما ينفع لو جاء مهندس او جاء طبيب وتكلم في الدين لثرنا عليه، قلنا يا اخي ما مش تخصصك يعني تتكلم في هذا الامر، خلي الكلام في الدين. حتى في الدين نفسه المحدث غير الفقيه غير الداعيه غير المفسر، هذه اليات وهذه اليات وهذه اليات، ودي دراسات مستفيضه سبحان الله. انا اريد من الداعيه اذا قام رقق قلوب الناس وقرب الناس من الله وأكثر الرجاء في قلوب الناس وخوف الناس من الله، شوف يقول العلماء والله لو اطلع الناس على ما في قلوب الناس لما تصافحوا إلا بالسيوف، الله، ومن فضل الله عز وجل أنه ليست للذنوب رائحة، يا ساتر، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله عز وجل أنت لا تستطيع أن تقرأ دفتر السيئات التي في يد ملك السيئات الخاص بي، وأنا كذلك، فمن ستر الله عز وجل أن سترنا، والحمد لمن ستر لا لمن شكر، احنا مش نشكر الناس اللي بتشكر فينا، احنا نحمد الذي سترنا سبحان الله. فمن الواجب العالم او الداعي يقرب الناس من هذا الستر، من هذا الكرم، من هذه الاخلاقيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، قال الصحابة يتخولنا بالموعظة، لما جاءه الاعرابي، اعرابي قح، وأعلن إسلامه، ما الإسلام يا محمد؟ قال أن تنطق بالشهادات، نطق. ماذا في الإسلام؟ قال أن تصلي في اليوم 5 صلوات في اليوم والليل، هل علي غيرها؟ قال إلا أن تزيد، قال والله لن أزيد. إيه كمان؟ الصيام شهر في السنة، هل علي غيرها؟ إلا أن تزيد، والله لا أزيد. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا، او افلح ان صدق في رؤيا اخرى. هذا البدوي النجدي، هذا البدوي. ورغم ذلك سبحان الله كان يدخل عليه العربي القح او الاعرابي القح، البدوي القح، فينظر اليه يقول والله ما هذا بوجه كذاب، ما الذي اعلمه ان لا ما درس لغه جسد ولا لغه ولا درس في مدرسه فرويد ولا دوركايم ولا غيره، وانما القلب احس ان هذا ليس وجه كذاب. عارف زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، وسع الناس له في الحرم، فقبل الحجر واحد من الموجودين كأنما حسده لا يعرف من هذا، فاقترب منه واستفزه، قال أنت رجل منافق. استفز علي زين العابدين حفيد سلالة النبوة، أنت رجل منافق. قال له جزاك الله خيرا. وفاجر. قال له بارك الله فيك. قال له ومش عارف ومنافق. قال له أكرمك الله. فالرجل يأس فمشي، فنادى عليه قال يا هذا ذكرت لي 3 صفات سيئة في، والله إن في من العيوب لكثير، أتحب أن تعرفها؟ قال الرجل هو لا يعرف، أشهد أن هذا ابن رسول الله. ما الذي أعلم هذا الأعرابي وهذا المتحرش إعلاميا بسلالة بيت النبوة أن هذا من سلالة دي؟ بالأخلاق. بالأخلاق. فنحن نريد أن ننمي نسخل أخلاق الناس بس، يعني لأن إحنا يعني أستاذ داود أنا أشعر إحنا كنا العالم العربي والإسلامي حولونا إلى الشرق أوسطي، إحنا حولناه إلى سيرك أوسطي. طب إلا الوعظ بقى، خل الوعظ على جنب. لا خل الوعظ لا ندخل في هذا السرق. الله سبحان الله العظيم، مش عايزين نكون أئمة للشر. ما في طائفة من في القرآن وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، في ناس يا أخي لا ننقص الناس من رحمة الله ولا نقنطهم من رحمة الله ولا نجعل الناس تخرج من المسجد وهي في في في ده. ممكن في ناس بتثور على الإمام. مرة في الخمسين الستينات الرجل جلس دخل فوقف يصلي ركعتين، قال الامام على المنبر اجلس هذا مخالف، قال انما في مذهب كذا. طب انت امام وداعي وعالم، استوعب الناس يا اخي. وبعدين الناس ليسوا على وتيره واحد، ان رايت من يضع يده هكذا اقررته، وان وجدت من يسند يدي اقررته. بعدين لا داعي ان تدخل الناس في جزئيات نحن في نحن في غنى عنها. صح. في كليات في الدين. خلنا باخذ فاصل وارجع. تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا. حياكم الله. نتكلم اليوم عن غياب الوعظ، وضيفي هو الشيخ عمر عبد الكافي. يعني شوف هنا يتحدث يقول لك انه الوعظ غاب لانه صار في تنفير وحديث عن القبور والموت وعدم يعني احدهم يقول سافر الى بلد كان يسمع الشيخ عنده دائما يتكلم عن النار، فيقول خير لي ان ما في الدنيا جنة، ما في الاخره جنة. فلما راح لبلد ثاني سمع الشيخ يتكلم عن الجنة، فجلس في الديرة هذه ما رجع إلا الديرة حقته، فلقى الناس اكتشفوا في جنة في الآخرة. ف يعني التنفير، يعني الوعظ اللي احنا نتحدث عنه غيابه اليوم غياب الوعظ المرقق. لا نقول ايه، نصيغها تاني صيغة اخرى، نقول غياب الوعظ المتوازن. هو المتوازن. ليه لأن ذكر عدد مرات ذكر الجنة في القرآن كعدد مرات ذكر النار. عدد نفسه 157 213 رحمة 213 عذاب الأرقام بالأرقام هكذا سبحان الله. الرسول بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بس بشير ونذير بس التبشير الأول. فيعني الكلام عن الجنة كالكلام عن النار. لكن نحن يجب أن نأخذ الأول أن زي بالضبط الأوامر والنواهي التي نطلقها على أبنائنا وبناتنا في البيوت إن لم يكن هناك رصيد حب للأب والأم في قلوب الأولاد لصارت النصيحة نقدا ولذلك لا يستمعوا لها. ليه أولادنا دائما أقول يستخدموا معنا فخ الأذنين يأخذ الكلام من أذن ويخرجوا من الأذن أخرى. ليه؟ لأنه بتتخمص شخصية الولد أن أولا أبويا فورا هينتقدني مش هينصحني. هكذا الداعية يجب أن يكون يعني الوعظ أو الإرشاد يجب أن أولا أهتم بقيمة الإنسان. نحن اهتم كثير من العلماء على مدى عشرات لا أريد أن أقول مئات السنين بشخصية الرسول العابد وده شيء عظيم. من يجب أن يهتم بشخصية الرسول الإنسان؟ الرسول كزوج، الرسول كأب، الرسول كمعلم، الرسول كجار، كقائد، ككريم، وهكذا وهكذا. يعني لماذا لا يهتم الدعاء مثلا بالكلام عن حل المال العام، حرمة المال العام؟ يعني سبحان الله العظيم الناس الآن يعرفون الحلال على أنه كل ما حل في يده صار حلالا. يعني هذه المصيبة حرمة المال العام دي ضايعة. يعني سبحان الله العظيم لا لا لا لا لا لو كنت بالمال الحرام أكسى من الكعبة لما خرجت من الدنيا إلا كأعرى من الحجر الأسود. يعني المال سبحان الله عمر الله يرضى عليه لما ذهب سبحان الله يعود رجلا من الصحابة فخرجت روح الرجل وعمر جالس فقام عمر فأطفأ المسرجة قال يا أمير المؤمنين تتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. احنا كنا قاعدين في النور بتاع الرجل ده راح. الرجل مات راح فورثة مش نعي في الجريدة بمئة ألف ومش عارف ايه وعزاء وكلام وبعد القصة اللي يروحوا فين. اين حسنا في المال الحرام؟ قسم عطر بيت المال بين يدي عمر بن عبد العزيز فوضع يده على أنفه قال ما هذا أمير المؤمنين؟ قال هل يستفاد منه إلا برائحته؟ وهذا شغلتي؟ وهذا مهمتي أن أشم من حاجة من بتاعتي؟ هل يستفاد؟ هذه الدقة طبعا دي مرحلة ورع. لا مرحلة وين؟ احنا بس بقول يعني ليه لأنه رجل مسؤول لكن احنا بنتكلم على عوام الناس يجب أن ترقق قلوب الناس. والكلام عن عن عن النار وما فيها يجب أيضا أن نتكلم الإسلام رجاء وخوف توازن بس جانب على جانب صح. طيب السؤال الثاني أنه الآن بعض الناس اللي يتكلمون في الوعظ سؤالين هم الحقيقة بعضهم يعني يفرط في الإضحاك. أنت وش رأيك؟ لا يفرط في الإضحاك ده الوعظ ليس للإضحاك وإنما يوظف طرائفه لخدمة أن يرقق قلوب الناس حتى يستقبلوا المعلومة التالية ويكون لها مغزى. لابد الطرفة يكون لها مغزى. أيوه يعني الملحة هذه كلها مغزى. يعني مع ذلك كان يقال أن ملك الفرس الطباخ سفرجي بيصب الطعام فوقعت قطرة من الطعام على ثياب الكسرى فقال اقطعوا رقبته. فامسك الاناء الطباخ او الاناء وراح ايه كبوا على ثياب كسرى على كل الجسم. ما هذا المجنون هذا ولا؟ قال يعني حتى لا يقال ان الملك قتل طباخه في قطرة. يعني ففي مدام انت يعني البيع بالجملة البيع بالجملة. فانا اقول لا الوعظ لا يتحول الى اكثر الى نكت لا لا لا وانما توظف الطرفة سبحان الله. يعني يعني قال ابو بكر لزوجته ام رومان اما عندنا من طعام؟ قالت لا. قال اذهب لاكل عند اخي عمر. لقى عمر جايله ياكل عنده. قال طب تعالى الى رسول الله. فذهبوا فلما استوى بين المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما تكلم أتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكم طعام؟ قال عمر فنظرت إلى أبو بكر ونظر أبو بكر إليه فاستأذننا وقمنا وجدنا بالباب أبا ذر. قال له يا أبا ذر ده عمر اذهب إلى بيت عبد الرحمن بن عوف قل له إن أبا بكر وعمر يريدان طعاما. فذهب ورجع قال لم أجده. طب اذهب إلى بيت عثمان ذا لم أجده، إلى سعد بن أبي وقاص أثرياء المدينة لم أجده. قال عمر: أبا ذر اجلس، لو ذهبت إلى البحر لجف. ورغم ذلك عند الجد هما فرسان صح، وبالليل رهبان، وعند الطرفة البسيطة التي تعيني يعني. وعلي كان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة بأكل التمر الرطب التي أمامه، ويضع النوى أمام رسول الله والرسول يتكلم. فقال علي: أكل هذا أكلت يا رسول الله؟ هذا عجيب. قال: وأعجب منه من يأكل التمر بنواه. هذا هكذا كانت حياتهم يعني. جميل. لكن أنا السؤال الآن هو أيضا أنه الآن اختلطت علينا الواعظ بالمفتي. لا ده شيء وده شيء. ولما شفت انت انه صار فيه ولع بالفتوى الان صاروا الناس يسالون كل شيء هذا ما وش رايك فيها؟ اولا المفتي يجب ان يكون له الياته الفقهيه التي يستطيع بها ان يفتي من طبيعه دراساته للفقه واصوله والفقه المقارن وقواعده. اما الداعيه الذي يدعو إلى الله عز وجل بالترغيب والترهيب وبشيء من النصوص من الآيات والأحاديث، أما المفتي هذا رجل فقيه يفقه النصوص ويفقه الواقع. يعني احنا عندنا نص وعندنا فهم للنص وعندنا واقع لإيقاع أو إنزال النص على هذا الواقع. هذا الواقع، هذا المثلث إذا كان من عنده هذه الآليات الثلاث. يعني مثال أضرب لك مثال لمن لا يفهم الواقع وهو فقيه. ذهب رجل عالم جليل خريج كلية الشريعة إلى ألمانيا من 3 سنوات، وجاءه رجل يشكو له، وجاء بابنه الذي ولد في ألمانيا، الولد عنده 22-25 سنة. قال له: يا شيخ قول الولد ده كلمة، لأنه عايش مع حرمة ألمانية من غير زواج. فالشيخ عنده نص. قال الشاب الذي أراد أن يبيح له الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ فقال الشيخ للولد الشاب الألماني المسلم: قل أترضاه لأمك؟ فقال له بالألماني: ليه لا؟ ده واقع، ده ما نشأش في جزيرة العرب حيث الشهامة والنخمة والغيرة، ده بالعكس يمكن أمه لو لم تجد صديقا لجاء لودها للطبيب النفسي. هذا الشيخ فقيه لم يفهم الواقع، فأوقعنا في حرج. يقال في حرب، لان ليس هكذا تورد الابل. فلا بد للفقيه من ان يكون دارسا للفقه واصوله والياته، ثم فاهما لهذه النصوص، ثم مدركا لواقع أسره. طيب قبل ما يخلص الوقت، نعم، انت تقول ان الدعوه مطلقه والسياسه مقيده، وادخال المطلق في المقيد نسير في مشكله نظلم بها الدين لان السياسه تتغير. أنت لست مع إدخال السياسة في الدين؟ لا هو شوف، الدين كله سياسة والسياسة لا دين لها. الرسول كان يسوس الناس في حكمه، يسوس الناس يعني يأخذ بالناس بحنو وعاطفة الأبوة والنبوة وما أعطاه الله، يسوس الناس نحو الله سبحانه وتعالى. السياسة التي يجب أن تكون خادمة للدين، خادمة للأمة، وهذه لها ألياتها التي يفقهها أهلها. أما العالم يدخل نفسه في قضية أحزاب وآراء وأفكار تتلون وتتغير كل يوم، والسياسة قائمة أحيانا على مكر ودهاء، والدين قائم على الوضوح، قائم على على على كتاب وسنة، قائم على رؤية من الفقه ومن الحديث. أما الدخول في السياسة، إدخال العالم في السياسة، إدخال نفسه في بوتقة ضيقة قد يضر بها الدين ولا ينفع. نعم. وليس معنى هذا أنه لا دين في السياسة ولا السياسة في الدين، لا، لست مع موضوع هذا ثاني. لا موقف آخر. لا. لكن نحن نقول أن لا يعني لا أحب ولا أحبذ أن يدخل، بل بالعكس أنا يعني خاصة في المساجد، الله يرضى عنك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. خلي المسجد لله سبحانه وتعالى. أما داخل المسجد، داخل في ديوانية، في مجلس، في كده، حدث ما شئت. هذا رأيك، هذا وهذا رأيك. لكن أنت على المنبر أنت تقول حكم الله، مش رأي الدين، حكم الدين. مش حاجة اسمها رأي الدين، حكم الدين. أنا تقول حكم الدين، فالناس يظن أن هذه الجماعة أو تلك أو هذه الدولة أو تلك هي على الحق المطلق، والباقي على الباطل المطلق. هذه كارثة، هذه كارثة. قد أضر بالدين وأنا لا أدري، لا أضر بدعوتي وأنا لا أدري، أضر بالنصوص وأنا لا أدري. لا، السياسة متلونة، السياسة بحر، أقف أنا على ساحله أرقبها ولا أدخل لأني لا أجيد السباحة، لكن لابد أن أعرف مجريات الأمور. يعني بالله عليك، يعني ماذا صنعت السياسة؟ أعلنت الأمم المتحدة من شهرين أن في القرن العشرين قتل 102 مليون قتيل، منهم 2 مليون على أيدي مسلمين و100 مليون على أيدي غير مسلمين، بمن يوصم بالإرهاب والتطرف والقتل. للأسف المسلمين اليوم اللي قتلوا 2 مليون. طب أين نحن من هذه السياسة؟ أين نحن؟ جزاك الله خير يا شيخ، الله يرضى عنك، في أمان الله، بارك الله. شرفتنا اليوم، الله يرضى عنك، شكرا.